فصل ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال ابن حامد: إن بلغ حلي المرأة 1000 مثقال فهو محرم وفيه الزكاة، لأن جابرا قال: إن ذلك لكثير، ولأنه شرف لم تجري العادة به، فأشبه ما لو اتخذت حلي الرجال. فصل: فإن انكسرت الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح. طيب، يقول رحمه الله: ولا فرق بين كثير الحلي وقليل. نعم، إذا قلنا تجب الزكاة فلا فرق بين القليل والكثير، لكن المراد القليل الذي بلغ النصاب. وإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة أيضا لا فرق بين القليل والكثير، وإنما قال المؤلف ذلك لأن بعض العلماء قال: إذا كان كثيرا يخرج عن العادة فإنه يجب تجب فيه الزكاة، لأن ما خرج عن العادة والمألوف إسراف، والسرف محرم فيلحق بالمحرم، يلحق بالمحرم. لكن الصواب أنه على القولين، على القولين لا فرق بين القليل والكثير. نعم. فصل: فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح، إلا أن ينوي ترك لبسه. وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة، لأنه صار كالنقرة ولو نوى بحلي اللبس. هذا في الواقع يقول: فصل: فإن انكسر الحلي، كسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح، يعني أن الزكاة لا تجب إلا أن ينوي ترك لبسه. وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة. مثل هذه امرأة عندها حلي وانكسر هذا الحلي، ننظر هل هذا الكسر يمنع اللبس أو لا. إن كان لا يمنع اللبس، يعني يمكن أن يلبس مع وجود هذا الكسر، ها، فلا زكاة فيه، إلا إذا نوت ترك اللبس، يعني ترك اللبس، ترك الاستعمال. وإن كان الكسر يمنع الاستعمال يقول ففيه الزكاة، لأنه صار كالنقرة. النقرة يقول عندنا القطعة المذابة من الذهب والفضة، الذهب والفضة. نعم. إذن هنا فرق بين الحلي، الحلي يعني إذا قال قائل هل الحلي ليس فيه زكاة مطلقا على المذهب، نقول لا، ليس فيه زكاة إذا كان معدا للاستعمال، أما ما لم يعد للاستعمال ففيه على كلامهم فيه الزكاة. نعم. ولو نوى بحلي لبس التجارة أو الكراء انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى، لأن الوجوب الأصل، فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة. لأن الوجوب الأصل، وإذا كان الأصل هو الوجوب فما الذي يخرج؟ الحلي، الحلي. نعم. إذن نقول الحلي الذي ليس فيه زكاة على المذهب ما أعد للاستعمال أو أعد للعرية. نعم. لأن الوجوب الأصل، فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة القنية. فصل: ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة لأنها معدومة شرعا، وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته، لأن زيادة القيمة هنا لغير محرم، فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره، فإن أخرج ربع عشره مشاعا. طيب، رحمنا. فصل: ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الأخبار، يعتبر بالوزن لعموم الأخبار، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله أحوال المزكى من الحلي، فيما وجبت فيه الزكاة من الحلي، فإنه الأقسام على المذهب. المزكى من الحلي أقسام: القسم الأول ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، نصابا وإخراجا، وهو عروض التجارة. فلو كان عند امرأة مثلا 10 مثاقيل من الحلي، عندها حلي زينته 10 مثاقيل وقيمته 100 درهم فتجب الزكاة، لأنه بلغ النصاب بالقيمة، بلغ النصاب بالقيمة. فهنا تعتبر القيمة نصابا وإخراجا. القسم الثاني ما يعتبر بوزنه، ما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، وهو الحلي المحرم والأواني المحرمة المتخذة من الذهب والفضة. فلو قدرنا أن عنده حليا زينته 20 مثقالا، زينته 20 مثقالا وقيمته بلا صنعة ألف ريال، إذا صنع ألف ريال وقيمته مصنوعا ألف ريال كم يزكي؟ يزكي ألف. قالوا لأن الزيادة هنا زيادة في مقابل صنعة محرمة، في مقابل صنعة محرمة فلا عبرة بها، ولكن الصواب أنه يعتبر بقيمته ولو كان محرما، فعليه يزكى هنا كم؟ يزكي ألفين. لأننا لو قلنا في الواقع ليس في زكاة، فمعنى ذلك أن فمقتضى هذا التشجيع على المحرم، التشجيع على المحرم. القسم الثالث ها؟ ما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، هذا القسم الحلي المحرم. نعم الصحيح أنه تعتبر قيمته ها؟ لا في الإخراج، الإخراج. طيب والقسم الثالث ما يعتبر بوزنه، ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، وهو الحلي المباح، الحلي المباح. فلو كان عند امرأة حليا، لو كان عندها حلي زينته 20 مثقالا وقيمته بلا صنعة 1000 ريال وقيمته مع الصنعة 1000 ريال فكم تزكي عليها؟ زكاة تزكي 2000، يعتبر بقيمته إخراجا، يعتبر بقيمة إخراجا. واضح ولا لا؟ نعم. إذن الآن المزكى من الحلي أقسام: ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، وما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، وما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، وهو الحلي المباح. نعم. ولهذا يقول فصل: ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن، يعني لا بالقيمة. فلو كان المصوغ مثلا زينته 20 مثقالا وقيمته 400 درهم فالمعتبر الوزن إلا إذا كان للتجارة. نعم نعم. لو إيش ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، عروض التجارة. الصوف الثاني أنه يعتبر بقيمته، يعني كالحلي. التقسيم هذا على المذهب. والصواب أن الحلي المحرم يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، يعني إذا بلغ، لأنه قد يكون دون، قد يكون دون النصاب لكن قيمته تبلغ، لا يزكي، لا لا ليس فيه زكاة إلا إذا بلغ النصاب. يعني مثل امرأة عندها حلي دون 85 جرام لكن قيمته مثلا تبلغ 100 درهم نقول ليس فيه زكاة، لأن نعتبر لماذا؟ الوزن. فهمتم هذه؟ امرأة مثلا عندها مثلا 60 جنيها كم نصاب الذهب؟ 85 جرام عندها 70 جرام 70 جرام هذه بالقيمة تبلغ 100 درهم هل تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة. عروض التجارة هذه، يعني مثل المرأة الإنسان عنده 20 جراما من الذهب يبلغ 100 درهم نقول فيها الزكاة ولو لم تبلغ النصاب، يعني تبلغ في عروض التجارة المعتبر القيمة، يعني نصاب عروض التجارة أن تبلغ قيمة التجارة. أما الحلي فلا بد فيه من النصاب، ما دون النصاب ليس فيه زكاة ولو بلغ، ولو بلغت قيمته 100 درهم ولا حول ولا قوة. نعم. ها؟ أنه يعتبر القيمة، يعني فسامع القول الراجح قسمة: ما يعتبر بقيمته ها؟ بقيمته نصابا وإخراجا، وما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا. نعم. وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زينته وقيمته، لأن زيادة القيمة ها هنا لغير محرم فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره، فإن أخرج ربع عشره مشاعا جاز، وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز، لأن الربا لا يجري فيها هنا. وإن أراد هنا ليس معاوضة، ليس معاوضة تقال في هنا الربا. نعم. وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجوز، لأنه ينقص قيمته وإن كان في الحلي جواهر جواهر. لو كان مثلا عنده حلي وجب فيه الزكاة أراد أن يكسر منه شيئا مقدار، نقول هذا ينقص القيمة، يعني هذا المقدار بضمه مع الحلي له قيمة وإفراده له قيمة. نضرب مثال، الإنسان مثلا الأشياء جوز الخف الآن باجتماع الخفين جوزي الخف لهما قيمة 50 ريال، لكن لو أراد واحد يبيع واحدة لوحدها ما تجيب ولا 5 ريال. واضح؟ نعم. وإن كان في الحلي جواهر ولا آلئ وكان للتجارة قوم جميعه، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها لأنها لا زكاة فيها منفردة، فكذلك مع غيرها. طيب يقول رحمه الله: وإن كان في الحلي جواهر ولا آلئ وكان للتجارة قوم، كما لو كان الحلي مثلا فيه فصوص، فإن كان للتجارة فإن هذه الفصوص تقوم، وإن كان لغيرها لم يقوم. فإذا قال قائل هنا كلام المؤلف رحمه الله في إشكال، لأن ظاهره وجوب الزكاة، لا وجوب الزكاة في الحلي، لكن مراده هنا إذا أعد للكراء أو النفقة، إذا أعد للكراء أو النفقة. ولهذا قال: وإن كان لغيرها فلا زكاة فيه، يعني زكاة في الجواهر واللآئ التي في الحلي. فيفهم من أن أصل الحلي فيه زكاة، فيه زكاة، أما فهمتم؟ لأن المؤلف يقول: وإن كان بالحلي جواهر ولا آلة وكان للتجارة تقوم، وإن كان لغير التجارة لم تقوم هذه الآلة والجواهر فلا تجب فيها الزكاة. طيب، والأصل الذي هو الحلي يفهم منه أنه فيه زكاة، نقول وهو كذلك، لكن يحمل ذلك على أن المراد إيش؟ إذا كان هذا معدل للكراء أو النفقة، لأنه سبق أن على كلامه رحمه الله أنه ليس فيه زكاة. نعم. نعم. لا، إذا كان للتجارة يقوم جميعا، تقوم لوحدها، يعني مثلا عندنا ذهب فيه فصوص من الجواهر واللآلئ ما نفردها، تقوم، نقول بك هذه الجوهرة التي تشتمل على لؤلؤ وزمرد وما أشبه ذلك كم قيمتها؟ فعروض التجارة المعتبر فيها قيمة. وإذا كان اللبس لا يعتبر الذهب لوحده، يعني مثلا امرأة عندها حلي هذا الحلي فيه فصوص ونحو ذلك، نقول إذا أرادت أن تزكي لا تعتبر هذه الفصوص التي من الجواهر والمعادن الأخرى، لأن المعادن الأخرى ليس فيها زكاة، ليس هناك زكاة في المعادن سوى الذهب والفضة. ففرق الآن في التجارة يقوم الجميع، وفي الحلي إنما إيش يعتبر أن يبلغ الذهب نصابا. نعم.